اذا فكل حياته سلسلة لا تتناهى من نعم الله عليه، سلسلة لا تتناهى من كرم الله عز وجل به. فإذا أراد الإنسان أن يقول دين الله عز وجل أي الخضوع لأمر الله لأن له علي حقا، أنا سأؤدي كل حقوق الله علي ولن أقف أمام واجبات فقط، وأمضي حياتي كلها في تطبيق أوامره وأكثر من أوامره النوافل، وأجعل حياتي كلها وقفا على الجهاد في سبيله وتسبيحه ويا لماذا؟ حتى أنهي حقوق الله علي، كما قلت حتى أنهي حقوق الله علي. فاعلم أنك تضع نفسك موضع التحدي والمغالبة لدين الله. أصلا خيرك في هذا الطريق بتوفيق من الله عز وجل، فعملك هذا حقا من حقوق الله عليك. تبطلت صيامك في الليل، صلاتك في الأسحار، وعطائك المال للمستحقين أو الفقراء يشكل حقا من حقوق الله عليك. هذا الإسلام الذي شرح الله له صدرك يشكل حقا من حقوق الله عليك. وما أجل قول من الله سبحانه وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قل لا تمنوا علي إسلامكم، هذا لون من ألوان محاولة مغالبة الدين. قل بل يقول لرسوله لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. رب رجل لم يشرح الله صدره لهذا الدين، ماذا كنت تصنع لو كنت مكانه؟ ألا تشعر بفضل الله عليك إذ شرح منك الصدر لاتباع دينه؟ وقد يقول قائل هذا الكلام يجدنا في تصور المعنى التفسير للتصوير، يعني قد يقول قائل هذا يدل على ان الانسان اذا مسير، لا هذا لا علاقة له بالتصوير. الانسان يملك شيئا واحدا حتى واحدا يقول هذه كل مناسبة، ما هي؟ هي ان تتخلى عن كبرك وعنادك وان تعزم، لا اكثر من العزم، ان تعزم على ان تتفاعل مع عقلك، ان تخلص مع وعيك بعيدا عن العصبية للأسرة للقوم للبيئة للأهواء للشهوات بعيدا عن الكبر. إذا عزمت، لا أقول إذا فعلت، عزمت أن تتعامل مع وعيك وعقلك بعيدا عن هذه العصبيات وهذا العنان، فإن الله لا يمكن إلا أن يمتن عليك بهذا الذي امتن به على أصحاب رسول الله، لا يمكن إلا أن تشرق الهداية بين جوانبك. إذا الباري له عليك حساب كبير وله عليك حقوق كبيرة. نعم، من الذين يصدون عن هذا النور؟ ومن الذين يحجبون عن هذه الهداية؟ أولئك الذين قنعوا أبصارهم وآذانهم وقلوبهم بقناع الكبر العصبية العناد. أقول العصبية، ما معنى العصبية؟ عصبية الانتماء لما يقتضيه البيئة، عصبية الانتماء لما يقتضيه القوم، قضية الانتماء لما تقتضيه عادات او سلوك الاباء والاجداد، كما كان يقول المشركون لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبنا ما وجدنا عليه اباءنا. نعم. فاذا الانسان فقط هو لا يغامر ولا يسلك، لكن لا يزال في مكانه، عزم ان يتحرر من هذه العصبية. قال في نفسه يوم من الايام: طيب يعني الى متى انا اصانع الناس واجزل عليهم لحاقا بمقتضى عصبياتي اهوائي وكبري؟ والله انا من الان فصاعد ساتعامل مع العقل، مع العقل عاريا من كل شيء، وساتحرر عن هذه القوه. قرر هذا ولم يفعل شيئا بعد، منذ ان وضع هذا القرار الجاد بين جوامعه الجار عز وجل يكرمه بشرح صدره لله. قطعا لا شك في ذلك ولا ريب. ان لم يكن غدا فبعد غد، ان لم يكن بعد غد فعما قريب. لابد ان يرتحل هذا الانسان الى الله وهو عنه راض. هذا الكلام لا يجدنا في مسألة تخالف مقتضى ان الانسان مخير فيما كلفه الله سبحانه وتعالى به من امور يسعى. هذا هو المعنى الاول لقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: ولن يشاد الدين احد الا بلغه. اذا اردت ان تمارس اعمال الدين ووظائفه بجهد ومشقة من اجل ان تنهي ذمتك وان تؤدي سائر حقوق الله، فكن على ثقة انك لن تصل الى هذه النهاية، وسيغلبك دين الله. اي حقوق الله اكثر من ان يستطيع جهدك بذلا له. المعنى الثاني: ولن يشاد الدين احدا الا غلبا. الى جانب المعنى الاول، كل منهما مكمل للاخر. اي ما من انسان حمل نفسه اكثر من طاقته في نطاق السعي الى اوامر الله والانتهاء عن نواهيه الا يتراجع الى الحق ويقع في نقيض ما عزم عليه. يعيد مرة أخرى: ما من إنسان حمل نفسه أكثر من طاقته في نطاق السعي إلى تطبيق أوامر الله وآدابه أو الابتعاد عن نواهيه ومكروهاته إلا ويقع في نقيض ما سعى إليه. بعد قليل يتراجع، وليسه يتراجع ليقف عند الحدود، بل سيتراجع ليثبت الايمان ويرجع الى شر مما كان عليه في اول الامر. هذا هو المعنى الثاني، وهذا معنى تربوي خطير ينبغي ان يعلمه المربون ويسلط على اساسه تلامذته. كما ان على من عاشق دين الله إذ تعرف عليه من جديد، كثيرون هم الإخوة الشباب الذين هدى الله أسئلتهم إلى الإسلام، تجد الواحد منهم وضع نصف عينيه أن يؤدي كل ما أمر الله به، وأن يتعب نفسه ويرهقها، لا من أجل أن يؤدي حقوق الله بالمعنى الأول، ويعرف أنه لن يستطيع، لكن يريد أن يحمل نفسه أكثر مما يطيق، كأنما تعويضا عما فاته من انحراف. غلط. يصبر على هذا يوم يومين ربما شهرا، ثم يكل يتعب، ثم انه يرجع الى الوراء مثل اي شيء، مثل يعني قطعة من المطاط تمسك بها فتسد، تشد بإمكان بمقدار ما تبذل من جهد تشد هذه القطعة، ولكن بمقدار ما تشدها بمقدار ما تتيقظ هذه الثقه للرجوع الى ما كانت عليه. دي يعني شيء من الارتخاء في اصبعيك ترجع هذه القطعه من المطاط الى ما كانت عليه وبلحظه واحده. الانسان عندما يسب نفسه سبا اكثر مما يرضيه في الشأن الى تنفيذ اوامر الله يتبع شأنه كشأن هذه القطعة من المطر في لحظة من اللحظات في ساعة من الساعات يطوب به الخلل ويطوب به الملل ويعود الى اسفل مما كان عليه. اعرف شابا اضرب مثلا به حتى نتصور المعنى. هدي الى الله عز وجل وكان يعاني من نوع من الشرور في اول شانه. اتيح له انسان يربيه ويسلكه في هذا الطريق. هذا الشاب في الواقع كان سابقا معنا. ومسلكه او استاذه كان دائما يختار له عزائم الامه ويحمله الشدائد منه. الشاب سابق يتعود الشاب على هذا الاساس. كان يحرم على نفسه حتى المكروهات ويبتعد حتى عن الشبهات. يعني وصل من تمسكه هذا الى درجة انه سافر مع اسرته في فترة من الفترات من هذه البلدة الى بلدة قريبة. نعم في الطريق سائق السيارة نعم من شأنه أن يفتح الراديو أي المسجل ويسمي نفسه بغناء بنحو ذلك. هذا الشاب قال له نعم لسائق السيارة لصاحب التاكسي قال له نعم أسقط هذه المسجل أي هذا الراديو. ما أساقه تمام إليه. وعندئذ ما كان من هذا الشاب الا انه لاراد ان يفتح باب السياره ليلقي بنفسه خارج السياره. السياره تسير في صحراء في مساجد. طبعا كانت هذه طريقه ممتعه. الجأت سائق السياره الى ان يغلق هذا السائق والا وقعت جريمه وقعت مشكله. هذا الشاب لاحظ هذه الصورة من تمسكه الشديد وما قال امره فيما بعد. بعد حين سمعت ثم تأكدت انه لم يعد يكتفي بالمكروهات فقط بل اخذ ينشا الامكنة ذات الصخب وذات الغزير يعيشها صوتا ونظرا. نعم لان الامر كما قال رسول الله لن يشاد الدين احدا الا غلبه. وفسر ذلك رسول الله في الحديث الاخر ان هذا الدين مسلم فاوغل فيه. نعم اوغل فيه لكن برفق اوغل فيه برفق. فان المنبت لا ارضا قطع ولا ظهرا ابقى. نعم انت الى شر مما كان عليه ولكن الله بعد سنوات تداركه وعاد فاستقام. لكن استقام على هذا الاعتدال. وانا لا اعني بالاعتدال ان يمسك الانسان العصا من الوسط كما يقولون يعني يرتكب مرة المحذور يقول إن لنفسه إن لنفسك عليك حقا وإن لربك حقا أو كما يقول العيان ساعة لقلبك ساعة لربك. لا متى ما طلح العبد مع الله ينبغي أن يطلق المحرمات. لا شك في ذلك. المحرمات لا إشكال في ضرورة التنزه عنها. والواجبات الأساسية لا إشكال في ضرورة أدائها. لكن ما يقوم حول المحرمات من المكروهات شيئا فشيئا. لا تلزم نفسك وانت حديث عهد بكل ما بالامتناع عن كل مكروه، بالامتناع عن كل ما هو خلاف الأولى. انظر الى طاقتك، انت رقيب نفسك، انت المربي لكيانك. انظر سلك نفسك شيئا فشيئا في هذا الطريق. دع الكمال هدفا مصنعيا، لكن سر على سلم ذي الف درجه، ولا تتنقل عبر هذا السلم الا درجه اثر درجه اثر درجه، والا وقعت لم دقت عمرك. الواجبات لا مجال للمفاوضه حولها اطلاقا او للتنازل عنها، لكن ما يكون من الواجبات من سنن من آداب من مستحبات. لا تحمل نفسك شح امرها رأسا دفعة واحدة. كثيرونهم الشباب الذين تابوا الى الله، يقول احد دع لي برنامجا. ما هذا البرنامج؟ لامرين اوراد ما البكون والآثال، تخفيف من الطعام. ليش كل هذا؟ ليش قيام الليل واجب عليك؟ كل حتى تسمع النزاعات من المحرمين، مصادقتك لاخوانك الصالحين المستقيمين ايضا. لماذا العزلة؟ ابدا، دين الله يسر. هذا ما نقوله. تريد ان تؤدي شريحة من السنن؟ لا مانع، أدي الآن الفرائض في أوقاتي، فقط لا أطالبك إلا بأن تستيقظ مع الفجر لا قبل الفجر، لتؤدي الفجر إن استطعت في أقرب مسجد إلى دار تشهد ثلاث الجماعة. لا لا لا لا، دعك من قيام الليل. نعم، بعد حين من الزمن طرحت نفسك إلى هذا الواجب وانتعشت اليه، هي التي تطلب منك شريحة قبيل الفجر، حان الوقت بعد ذلك. كذلك امر المكروهات. نعم، وهكذا. فالانسان الذي يريد ان ينقذف رأسا الى كل الاوامر بما فيها من واجبات ومندوبات ومستحبات، وأن يتنزه عن كل المحارم وعن كل المكروهات وعن كل ما هو خلاف الأولى، لا يؤمن أن يقع ويرجع القنقرة. وكثير منهم الذين رجعوا القنقرة. لعل من هؤلاء، ونختم بهذا درسنا، أولئك الشباب الذين أنا لا أشك في سبيل، وأسأل الله أن يرحم هذه الأمة بهم وأن يرحمنا بهم. شاب يهمس في اذن واحد مثلي يقول انا تبت الى الله لكنني افتقدت ايام جهالتي ما يستوجب الحد، اريد ان اقيم الحد على نفسي، اريد ان ياتي من يقيم عليه الحد. فاذا قلت له يا ابي لا توجد حدود انتقام الان، وهذا من رحمه الله بك، تبت الى الله انتهى الامر. يقول قائلهم سأذهب إلى الدولة الفلانية حيث تقام الحدود، سأذهب إلى القاضي فأقول لقاضي تلك الدولة لقد ارتكبت كذا وكذا فأقم علي الحد. لا، هنا نقول له ما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: من شاذ دون أحد إلا ثلاثة. أنت تغالب الدين بهذا. الباري عز وجل يقول لك في سرك: انا الستير يا عبد، واحب من العبد ان يستر اخاه ويستر نفسه. فاذا انزلقت في المحرم فيكفيك ضمانة لعبدي ومغفرة لك يوم القيامة ان تتوب الي بيني وبينك، ولا تكشف سرك لاحد، ولا تكشف سرك للمخلوق. نعم، فانا الغفار لكل من عبد. من يقول لك هذا الكلام؟ يقول لك: نبأ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. فاذا قلت بعد ذلك لا انا لا اشعر براحة في نفسي الا ان يقام علي الحج، وان اقتضى الامر ان اذهب الى دولة ما تقام فيها الحدود، فانت بهذا تشاد الدين وسيؤيدك. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم والجميل جزاك الله.